نستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقبل الشروع بقراءة الكتاب الأول للكائي أحب أن أنبه دفعًا للقيل والقال إلى سبب الانقطاع في الفترة الماضية من بعد رمضان حتى الآن، وإن كنت قد أشرت إلى شيء من ذلك قبل. فسبب الانقطاع هو أني شغلت ببعض الأعمال العلمية التي أرجو أن ينفعني الله والمسلمين بها، وكنت في غالب وقتي خارج مدينة الرياض، فاقتضى الأمر أو اقتضت المصلحة قطع الدرس تلك الفترة الماضية، ولعل في ذلك خير، وأرجو أن يكون هذا العذر عذراً عاذراً، ومثلكم ممن يقدر جزاكم الله خيراً. والدرس سيستمر على ما كان عليه، وهو أن نبدأ بقراءة شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى المجلد الثاني الجزء الثالث في بدايته، ومن حيث انتهينا أيضا من شرح العقيدة الطحاوية، ثم نخصص وقتا حسب ما تيسر لاستعراض الأسئلة، وربما في المستقبل إن شاء الله ندرج مادة أخرى ثالثة سيعلن عنها فيما بعد إن شاء الله. وقفنا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي على بداية الجزء الثالث صفحة 378. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا المقري الطريثي في قراءة عليه فأقر به في المحرم سنة 77. قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري المعروف باللالكائي قال: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام؟ ومن أول من قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة قال: قال ابن شوذب: ترك الصلاة، يعني جهما، 40 على وجه الشك. خالفه بعض السمنية فشك فقام 40 لا يصلي. وقد رواه ابن شوذب. أخبرنا أحمد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا ابن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 زعم يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أخبرنا عبيد بن هاشم قال: أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبت، يعني قتلت، فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق، فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر، فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال:

قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت: لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. بارك الله. في هذا المقطع تحدث الشارح رحمه الله وأورد أيضا آثارا كلها تدور على أصول الجهمية وسماتها، نقف عند بعضها بعض الوقفات للعبرة. ففي الرواية الأولى 630، وهذه أيضا وردت في أثار كثيرة بهذا السياق وغيره، نجد أن أصل بدعة جهم ناشئ عن الشك في دين الله تعالى وعن الاضطراب في الاعتقاد أصلا. فلذلك لما ورد على الجهم الإشكال من السمنية شك في دينه، فنتج عن هذا الشك هذا المذهب الباطل الذي صار أصلا من أصول الضلالة إلى يومنا هذا، نسأل الله السلام. والسلف حينما ظهرت هذه المقولة، أي مقولة التعطيل، أي تعطيل الله من أسمائه وصفاته ومن كثير من أفعاله أو من أفعاله، وقف منها السلف موقفا حازما كما تعرفون، وسيأتي لهذا إن شاء الله كلام مفرد في حينه. والسمنية الذين ألقوا الشك في هذا القلب المريض، في قلب جهم، هم طائفة من الفلاسفة، فلاسفة الهنود وما جاورهم، لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس الخمس، وينكرون السمعيات والنبوات، وينكرون الأخبار التي جاءت بها الشرائع، فلا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم المحدودة. وكان هذا المذهب سائدا ولا يزال، كان سائدا في الهند وما حولها، ثم فيما بعد صار مذهبا متأصلا في الأمم الكافرة، وهو الآن المذهب السائد في الغرب. وفي الرواية التي تليها 631 أشار إلى سلم بن أحوز، وهذا من قصاب الزنادقة، مثله مثل خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجعد بن درهم وغيره، وكانوا من سيوف السنة، رغم ما كان في بعضهم من ظلم ومن بعض المعاصي، إلا أن الله قد ينصر الدين بالرجل الفاجر. وفي الرواية التي تليها أشار إلى أن أول من قال بأن القرآن مخلوق هو جهم بن صفوان، وهذه مسألة تفسر بأن المقصود بأن أول من أعلن القول بخلق القرآن على وجه سافر ودعا إليه وكان له دعاته هو الجهم، وإلا فقد قال بهذه المقولة قبله الجهم الجعد بن درهم قبل الجهم بن صفوان. ولذلك يرجح كثير من الباحثين أن الجهم تتلمذ على الجعد مباشرة، وعلى أي حال سواء لقيه أو لم يلقه فإن أفكار الجهم كلها مأخوذة من الجعد وممن سبقوا. وقيل أن غيلان الدمشقي أيضا كانت مقولاته تشير إلى هذه الأمور مجرد إشارة، بمعنى أنه لم يصرح بالتعطيل، أي بإنكار أسماء الله وصفاته أو القول بخلق القرآن أو بإنكار كلام الله تعالى ونحو ذلك، إنما كان يشير إلى ذلك إشارة. ثم جاء الجعد ابن درهم وقال بهذه المقولات، لكن على نطاق ضيق، لأنه لما اشتهرت مقولته وقف منه السلف موقفا حازما، فقتل لمقولته قبل أن تشتهر وقبل أن تنتشر، كما هو معروف حينما قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، وهو أيضا من أعظم قصابي الزنادقة، أي خالد بن عبد الله القسري. لذلك نجد أغلب أهل الأهواء قديما وحديثا لا يطيقون ذكر خالد القسري، وينسجون حول حياته وحول سيرته كثيرا من الأكاذيب حقدا عليه. ولا يعني أنه كان رجلا عابدا صالحا بمعنى أنه لا يؤخذ عليه شيء في سلوكه، بل كان فيه بعض المعاصي الظاهرة، لكن مع ذلك كان قويا في الحق، وكان يأخذ بآراء أهل العلم وبما يوجهه إليه أئمة السلف، فما قتل أحدا إلا بأمر الأئمة. فإذا أول من قال بخلق القرآن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، لكن أول من أعلنه ودعا إليه وناظر فيه واشتهر عنه هو الجهم بن صفوان. وفي هذه الرواية أيضا أشار الراوي إلى رجل نشأ بالكوفة فقال بخلق القرآن، هذا الرجل مجهول، هنا هو مجهول ولا أدري من يعني، لكن يحسن أن نقف عند الكلام عن الكوفة، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الباحثون، وهي أن الكوفة كانت منبع كثير من الأهواء والبدع قديما وحديثا. لماذا؟ طبعا هناك من التمس بعض الأسباب، لكن لا يكفي ما قالوه. فمثلا الفتنة على عثمان رضي الله عنه منشأها من الكوفة، ثم من البصرة بدرجة ثانية، ومن أقاليم أخرى، لكن المنشأ من الكوفة. فكانت الكوفة أرضا خصبة للأهواء، ثم منشأ التشيع الغالي والمعتدل إن صح التعبير، وما بينهما كان منشأه الكوفة، ومنشأ الإرجاء أيضا الكوفة، ومنشأ التصوف والمنحرف كان من الكوفة، وكثير من المقولات والأهواء التي ظهرت كانت تبدأ في الكوفة ثم تنتشر في غيرها. ولا أحب أن ألتمس في هذه العجالة الأسباب التي قرأتها أو التي أظنها، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث، فأترك الأمر للباحثين المتخصصين الذين يبحثون عن موضوعات للبحث في مسائل العقدية أو في مناهج أهل الأهواء. ثم أشار أيضا إلى موقف ابن أبي ليلى رحمه الله، وهو من أئمة أهل العلم، من أئمة السلف، حينما سمع بالرجل الذي أعلن القول بخلق القرآن، أعلن بدعة القول بخلق القرآن، فهب هذا الإمام الجليل كما فعل غيره إلى الوالي، فشكى إليه وأمر أو طلب منه حماية العقيدة، وفعلا حدث هذا، فأمر بقتل من فعل ذلك أو استتابته. وهذا نهج للسلف في حماية العقيدة، فلذلك نجد أنه ما من بدعة ظهرت وما من رأس من رؤوس الضلالة الذين ظهروا في التاريخ إلا ويقيد الله له إماما أو أكثر من أئمة السنة. حينما ظهرت القدرية انبرى لها الصباح الصحابة، طبعا معروف موقف الصحابة من الشيعة والخوارج، لكن بعد عصور الصحابة الأولى في عهد متأخر الصحابة ظهرت القدرية، فانبرى لها متأخر الصحابة على رأسهم عبد الله بن عمر، وله في ذلك مواقف مشهودة معلومة في تبديع القدرية والتحذير منه. ثم لما ظهر معبد الجهني كذلك وقف منه كبار التابعين موقفا حازما معروفا، ولما ظهر غيلان كذلك وقفوا منه وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، ثم لما ظهر الجعد بن درهم تصدى له أئمة السنة وعلى رأسهم الأوزاعي والزهري، ثم لما ظهر الجهم كذلك تصدى له أئمة السنة، ولما ظهر واصل بن عطاء وعمر بن عبيد تصدى لهم أمثال الحسن البصري وأيوب السختياني وغيرهم من الأئمة السنة. فما من بدعة كبرى أو رأس من رؤوس البدعة إلا ويقيد الله له من يقيم الحجة ويبين للأمة وينصح لها. في الرواية 633 أشار الراوي إلى أن الجهم خرج ببدعته 30 و100، وهذا فيه نظر، لأن الجهم قتل 128، يحتاج الأمر إلى شيء من التحقيق. وفي الرواية 635 ذكر الراوي عدة صفات أو سمات من سمات الجهم، وهي سمات في جميع أهل الأهواء، تتوفر في الجهمية للدرجة الأولى وفي غيرهم ممن نهج أو سلك سبيله. فقد أشار إلى أن جهم كان على معبر ترمذ، وهذا يعني أنه خرج من خراسان. طبعا الجهم كوفي وبدأ مقولاته بالكوفة، لكنه نشر مذهبه بخراسان، وهذا لا يهمنا بقدر ما تهمنا الصفات الأخرى التي تأتي. وأولها أنه كان فصيح اللسان، وهذه السمة من سمات الأهل الأهواء، فهم توجد لديهم غالبا القدرة على المراء والجدل وتقليب الكلام والتمويه والتلبيس، ويتكلم الشيطان على ألسنتهم بكلام مشكل ملبس على كثير من الناس، لذلك يستهون الغوغاء وأصحاب الشهوات والشبهات أكثر مما يستهون العقلاء وأهل الفقه في الدين. وأيضا يتميز، وهو هذا تابع لفصاحة اللسان، يتميز أهل الأهواء غالبا، وأقصد بهم الدعاة، دعاة أهل الأهواء، بالذكاء، فلذلك تكثر الفتنة بهم. هذه السمة الأولى، فصاحة اللسان وما يستتبع هذه السمة من الجدل والمراء والكثرة الكلام والتلبيس على الناس وإثارة الشبهات. السمة الثانية ذكرها الراوي، قال: لم يكن له علم. وهذا يعني أن مثل هذا الرجل الجهم الذي هو رأس من رؤوس الضلالة ليس لديه علم كافي يعصمه، وإن كان الهادي هو الله سبحانه وتعالى، لكن العلم الشرعي والفقه في الدين من أسباب الهداية. ولذلك نجد أن أغلب أهل الأهواء يقل فقههم في الدين، خاصة الرؤوس والدعاة، وليس لديهم من العلم الشرعي إلا القليل، وإن كان لديهم علم فهو لم يكن على أصوله الشرعية، بمعنى أنه لا يعد فقها في الدين، لأن مسألة التحصيل لا تعد بحجمها وكثرتها، إنما التحصيل يعد بأخذ الأصول وسلامة التلقي على نهج مع الاهتداء والاقتداء. ما لم تتوفر هذه العناصر فإن الإنسان لا ينفعه علمه. وكثير من الزنادقة يحفظون متونا، بل يحفظون القرآن وكثيرا من السنة، ويحفظون شيئا كثيرا من علوم الشرع، لكن ليس لديهم علم، لأنه ليس العلم بمجرد الحفظ، إنما العلم بالفقه في الدين والإدراك. ومثل هذا الرجل الجهم بن صفوان لم يكن لديه فقه في الدين، ولم يكن له، ولم يكن من المتضلعين في العلوم الشرعية، فلم يكن لديه ما يعصمه من الانزلاق. السمة الثالثة وهي تابعة للأولى للثانية، ولا مجالسة لأهل العلم، وهذه أيضا من سمات أهل الأهواء غالبا، أنهم لا يجالسون أئمة الدين أهل العلم والفقه في الدين، أهل السنة والحديث والفقه وأهل الشرع الذين هم القدوة والذين يعدون ممن يوثق بهم في دينهم وفي علمهم. فغالب أهل الأهواء لا يجالسون العلماء، وإذا جالسوهم جالسوهم للمجادلة كما فعل رؤوس الخوارج ورؤوس القدرية ورؤوس الجهمية. قد يجالسون بعض أهل العلم لكن للمجادلة، كما فعل واصل في مجلس الحسن، وكما فعل نجدة بن عامر ونافع بن الأزرق في مجلس ابن عباس رضي الله عنه، وكما يفعل كثير من أهل البدع. قد يجالسون العلماء لإثارة الإشكالات وإثارة الشبهات والاعتراضات، لكن لا يجلسون للتلقي، ولا يتأدبون بأدب أهل العلم، ولا يأخذون بهديهم، ولا يكونون على سمت العلماء ولا على نهجهم. ومع ذلك فالغالب فيهم أيضا أنهم لا يجالسون المجالس، لا يجالسون العلماء، إنما يجلسون مع بعضهم أو يجالسون أمثالهم أو لا يجلسون أبدا، بمعنى أنهم لا يتلقون العلم عن حلق الذكر وعن حلق العلم على أصوله الشرعية. ثم ذكر السمة الرابعة، وهي أنه كان تكلم كلام المتكلمين، والمقصود بذلك أنه تكلم وخاض في أمور الغيب، وهذا معنى كلام المتكلمين. المتكلمون سموا بالمتكلمين لأنهم تكلموا في أصول الدين وفي أمور الغيب وفي مسائل العقيدة بكلام من عندهم من أوهامهم، ولم يلتزموا ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فلذلك سمي كلامهم كلاما لأنه كلام لا أصل له، وسموا بالمتكلمين لأن مبنى عقائدهم وأصولهم على مجرد الكلام. فكان الجهم تكلم بكلام المتكلمين الذين سبقوه، وأولهم الجعد بن درهم شيخه، وكلام الغيلان وكلام الواصل وعطاء، وهم سبقوا الجهم بإظهار بدعهم وإن كانوا عاصروه، أقصد واصل وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هؤلاء عاصروا الجهم لكنهم سبقوه بإظهار مقولتهم. فقد ظهرت مقولات المعتزلة في أول القرن الثاني الهجري في حوالي سنة 110، بل قبل سنة 110، لأنها حدثت في مجلس الحسن، ومجلس الحسن البصري رضي الله رحمه الله توفي سنة 110. أما الجهم فلم تشتهر مقولاته إلا في العقد الثاني من القرن الثاني. إذن تكلم الجهم بكلام المتكلمين بمعنى أنه أظهر التعطيل، أي إنكار أسماء الله وصفاته، وأظهر إنكار كلام الله تعالى واستواءه على عرشه، وأظهر بدعة القول بخلق القرآن ونحو ذلك من الكلام الذي هو من كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين الذين سبقوه تكلموا بغير علم. وهذه سمة من سمات أهل الأهواء، يتكلمون بما لم يرد في الكتاب والسنة ويعارضون ما ورد في الكتاب والسنة ويردونه. السمة الخامسة قال: وكلمه السمنية وهم الفلاسفة. وهذا يعني أن من سمات أهل الأهواء أنهم يتلقون دينهم عن غير الكتاب والسنة وعن غير آثار السلف، عن غير الكتاب والسنة وعن غير آثار السلف، وهذا مصدر من مصادر التلقي المنحرفة التي انحرفت بها سائر أهل الأهواء، خاصة القدامى في القرن الثالث، فإن سائر أهل الأهواء انحرفوا بتلقيهم عن غير مصادر الإسلام كالفلاسفة واليهود والنصارى والمجوس والصابئة ومن نحى نحوه. والسمة السادسة الشك، فالأغلب أهل الأهواء تقوم عقائدهم على الشك والاضطراب في الاعتقاد، فلذلك لما أثارت السمنية على الجهم أثارت هذا الإشكال، وقع في ريب ثم خلى بنفسه 40 يوما، قيل أنه لا يصلي نسأل الله العافية لأنه شك في دينه أصلا، وكأنه بدأ بقاعدة قاعدة الشيطانية، قاعدة الشك قبل اليقين، فلما خرج من يقينه الأول يقين الفطرة إلى الشك ابتلي بأن لم يصل إلى اليقين ومات على شكه وعلى باطله، وصار رأسا من رؤوس الضلالة يدعو عليه المسلمون إلى قيام الساعة نسأل الله السلام. ثم أشار في آخر الرواية إلى قوله، أي قول الجهم هو هذا الهوى، وهو يشير بذلك بزعمه إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يصف وما يقول، يقول هو هذا الهوى في كل شيء، مع كل شيء وفي كل شيء لا يخلو منه شيء. وهذا مذهب الملحدة، مذهب الملاحدة السمنية وغيرهم، لأنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يثبتونه ذهنيا وعقليا فقط، لا يثبتون لله وجودا حقيقيا كما يليق بجلاله. هذا الأصل الذي بنى عليه الجهم عقائده الأخرى هو أصل التعطيل الذي قامت عليه أكثر الفرق الكلامية من مقل ومكثر. ولو تأملنا تسلسل هذه المقولة لوجدناها بدأت عنيفة ثم هذبت وهذبت وهذبت إلى أن جاءت ملبسة تكاد تنطلي على كثير من الناس. فأول ما بدأت صريحة بهذا الشكل إنكار صريح، ونتج عنها عند الجهمية إنكار صفات الله، إنكار أسماء الله تعالى، وإنكار صفات الله تعالى، وإنكار أفعال الله تعالى كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك، ثم إنكار الكلام والعلو ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نتج عن هذه المقولة عند الجهمية نفسها الخوض في القدر والقول بالجبر والقول بفناء الجنة والنار ونحو ذلك، مما هو ناتج عن سوء التصور في الله سبحانه وتعالى، وعن ناتج عن فساد الاعتقاد في صفات الله. ثم بعد ذلك ورثت المعتزلة هذا الاتجاه لكنها خففته لما رأت قوة موقف السلف تجاهها هذه المبادئ، خففت منها وعطتها شيئا من مسحة الألفاظ الشرعية، وحاولت أن تلفق أي المعتزلة بين أصول الجهمية وبين أصول القرآن والسنة، فخرجت بمذهب جهمي لكنه ملطف إن صح التعبير، فأنكرت الجهمية فأنكرت المعتزلة الصفات وأثبتت الأسماء، ثم بقيت في السمعيات على مذهب الجهمية بمعنى أنهم قالوا بأن القرآن مخلوق وأنكروا كلام الله تعالى وأنكروا أفعال الله تعالى، وسموا هذا الإنكار قيام الحوادث به أو قيام الحوادث بذاته سبحانه، وهذا من باب التلبيس والتمويه. ثم بعد ذلك وقف السلف مع المعتزلة في صراع طويل لأن الجهمية تقمصت مذاهب المعتزلة، بقي السلف مع المعتزلة في صراع طويل، انتهى هذا الصراع في منتصف القرن الثالث إلى نهايته بأن خرجت المذاهب الكلامية التي ورثت أصول الجهمية لكنها لطفتها وخففتها. فتعرفون موقف الإمام أحمد رحمه الله وبقية أئمة السلف، ثم موقف أبي الحسن الأشعري رحمه الله بعد خروجه من الاعتزال حيث كسر المعتزلة و يعني قمع غرورهم، فنشأت المذاهب الكلامية التي بدأت بالكلابية ثم انتهت بمتأخر الأشاعرة والماتريدية. فهذه الفرق وإن كانت قامت في الأصل ضد المعتزلة وضد الجهمية إلا أنها استجابت لبعض مبادئ الجهمية والمعتزلة، وأشير إلى بعض هذه الأصول بإيجاز وسيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله. فأولا كما تعرفون الجهمية تنكر الأسماء والصفات، لكن مع ردة الفعل ضد هذا الاتجاه بقيت على إنكار الصفات وإثبات الأسماء، ثم مع ردة الفعل ضد هذا الاتجاه ظهر التأويل، والتأويل أي تأويل صفات الله تعالى الذي أدى إلى إنكار أفعال الله اللائقة بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى، ظهر التأويل، والتأويل بدأ بمذهب ابن كلاب ثم نهجه الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري على وجه خفيف كما فعل البيهقي رحمه الله ثم ابن فورك والباقلاني ونحوهم، ثم ظهرت أصول التأويل جلية وهي التي أخذت بمبادئ الجهمية لكنها مخففة على يد المتكلمين المتأخرين من الأشاعرة أمثال الجويني والبغدادي والشهرستاني والغزالي والرازي، وبه توج تجهيم الأشاعرة، انتهى تجهيم الأشاعرة بالرازي ثم بالأيجي، ومن جاء بعدهم لم يخرج عن مذهبهم، فهم في التأويل سلكوا مسلك الجهمية تماما، فتأويلات الأشاعرة لليد هي تأويلات الجهمية، تأويلات الأشاعرة للعين، تأويلات الأشاعرة للاستواء، تأويلات الأشاعرة للعلو هي تأويلات الجهمية. لذلك نجدها جلية في تأويلات بشر المريسي وهو متأخر الجهمية الذي أراد أن يوفق بين الجهمية وبين السلف، ونجد أيضا هذا في مذهب الأشاعرة في القدر وهو ما يسمى بالكسب، هو مذهب جبري لكنه مخفف ليس على نحو ما قال به الجهم لأن مقولة الجهم شنيعة، لكن الاتجاه واحد والمسلك واحد. فكذلك قولهم في بعض في مسائل الإيمان وغيرها يسير على اتجاه جهمي مخفف، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تفصيلا. الرواية الأخيرة فيها شك نظرا لأن الحديث فيها كان من عمر بن عبد العزيز عن الجهم بن صفوان، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في نهاية القرن الأول الهجري، والجهم ما ظهر إلا في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني، فيستبعد أن يتنبأ مثل عمر بن عبد العزيز عن مثل هذا، وإن كان هناك أثر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتبين هنا، لم يسند عمر بن عبد العزيز ولا أحد الرواة في مثل هذه الأمور شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبقى الرواية محل شك. ولعلنا بعد هذه الوقفة الطويلة نستغني عن القراءة في الطحاوية إلى الدرس القادم إن شاء الله، وننتقل إلى الأسئلة، لأن كثير من الإخوان كانوا يشكون من تطويل الدرس أحيانا. من المناسب ما دام لم ترد الأسئلة أن أشير إلى أهم أصول الجهم أو الجهمية، وهي الأصول التي قامت عليها الجهمية ثم قامت عليها الفرق الكلامية كلها. الفرق الكلامية كما تعرفون هي أولا المعتزلة والجهمية، ثم تلحق بها القدرية وإن كانت سبقتها في الظهور، لكن الجهمية والمعتزلة هي التي وضعت أصول الكلام على شكل منسق ومحدد وعلى نهج فلسفي منظم. ثم ظهرت الفرق الكلامية الأخرى التي ورثت الجهمية والمعتزلة لكنها أقرب إلى السنة، وهي سنية في مظاهرها وفي كثير من أصولها، لكنها في مناهجها ومسالكها في تقرير العقيدة وتقرير التوحيد على أصول المتكلمين الجهمية والمعتزلة، وهي أي الفرق الكلامية التي تلت فيما بعد، هي الكلابية أولا، ثم الأشاعرة المتأخرين، ثم الماتريدية. هذه هي الفرق الكلامية. طبعا الفرق الأخرى التي سبقت كالشيعة بفرقها الرافضة والباطنية والخوارج المتأخرين كلهم أصبحوا فرق كلامية بعد القرن الأول الهجري، وفي القرن الثالث الهجري تحولت الخوارج إلى فرقة كلامية، تحولت إلى معتزلة. والزيدية كما تعرفون من الأصل كانت معتزلة، إنما اشتهر عنها التشيع، وإلا في الزيدية معتزلة قبل أن تكون شيعة. وأيضا فرق الرافضة الإمامية والجعفرية والإسماعيلية وفرق الباطنية كلها فرق كلامية تأخذ بأصول المتكلمين، كذلك المرجئة تحولت إلى الفرق الكلامية. فلذلك الإرجاء الآن موجود في الفرق الكلامية، موجود في الأشاعرة والماتريدية، وإن كان الإرجاء في الغالب يصاحب بعض المذاهب الفقهية كالمذهب الحنفي، لكن أيضا من الأمور المعلومة أن المذهب الحنفي في الغالب لا يخلو من أن يكون ماتريدي أو أشعري. فإذا اختلطت الأمور وأصبح علم الكلام أو المذاهب الكلامية مذاهب موجودة في سائر الفرق في يومنا هذا، كل الفرق المفترقة أصبحت فرق كلامية. أصول الجهمية تتلخص في الأصول التالية: أولا نفي الأسماء والصفات أو تأويلها، نفي الأسماء والصفات أو تأويلها. فلذلك السلف يسمون كل من أول جهمي، هذه مسألة قد تكون من الأمور التي خفيت في العصور المتأخرة، نظرا لأن الناس اصطلحوا على أن يسموا الجهمية الأولى فقط. أما السلف فكانوا يسمون كل من أول جهميا، كل من قال أيضا بأن القرآن مخلوق سمونه جهمي، من أول اليد لله تعالى سموه جهميا، من أول العين، من أول الوجه، من أول الاستواء وانكره سموه جهميا، لا يفرقون. إذن فمن أصول الجهمية التأويل، كما أن من أصولهم التعطيل وهم على درجات. أيضا من أصول الجهمية نفي الرؤية بذاتها، أي بمعنى أنهم ينفون أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة في الجنة كما يليق بجلال الله تعالى، وهذا أمر ثابت كما تعرفون، لكنهم أنكروه رغم ثبوته. وكذلك العلو والاستواء وأفعال الله تعالى. ومن أصولهم إنكار السمعيات عموما، السمعيات التي وردت، الأمور الغيبية التي وردت في الكتاب والسنة، والتي ليست من عالم الشهادة ولا يعني تدرك بالحواس، هذه تسمى السمعيات. فمن أصول الجهمية إنكار السمعيات أو تأويله. وأيضا من أصول الجهمية القول بخلق القرآن، وهذا من أعظم بدعهم التي كفرهم بها السلف. فالسلف أجمعوا على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق. ومن أصول الجهمية القول بالجبر، وهو بزيك كما يزعمون القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، لا حرية له ولا اختيار. ونتج عن قولهم بالجبر أصل آخر وهو القول بالإرجاء، والإرجاء عند الجبرية ليس عند الجهمية ليس الإرجاء المعروف في عند مرجعة الفقهاء، إنما يقصدون بالإرجاء أنه لا ينفع لا يضر مع معرفة الله أي معصية، يقولون من عرف الله فليفعل ما شاء حتى الشرك ولا يضره ذلك وهو من أهل الجنة، ويقولون بأن الكفر هو إنكار أو الجهل بالله، وهذا هو قول الجهم القول الشنيع المعروف الإرجاء الغالي، وهو ناتج عن القول بالجبر. أيضا من أصول الجهمية القول بفناء الجنة والنار وانقطاع عذابهم،